حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. في هذه الحلقة اخترنا لكم 4 تلاوات ضمن 4 فقرات. ففي أولى الفقرات فقرة القراء العاجم نستمع إلى تلاوة لقارئ من دولة غامبيا هو يوسف غصم، والتلاوة من سورة البقرة. وفي ثاني الفقرات تلاوات الحرمين تلاوة للشيخ بندر بليلة من سورتي هود ويوسف. وفي ثالث الفقرات تلاوات مرتلة ترتيل من سورة إبراهيم للقارئ الشيخ عبد الولي الأركاني. ونختم الحلقة بتلاوة لقارئ الناشئ هو عبد الرحمن الداوي من سورة القصص ضمن فقرتنا الرابعة والأخيرة صغار القراء. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله نبدأ أول الفقرات فقرة القراء العاجم، وفيها تلاوة للقارئ يوسف غصم، وهو قارئ من دولة غامبيا. كان من ضمن المشاركين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم مطلع هذا العام، وقد نالت تلاوته استحسان الحضور. سيقرأ من سورة البقرة، وتذكر هذه الآيات أن اليهود حين نبذوا كتاب الله اشتغلوا بصناعات وأعمال صادة عن الدين من صنع شياطين الإنس والجن، فاشتغلوا بالسحر والشعوذة والطلاسم التي نسبوها إلى سليمان عليه السلام زورا وبهتانا، فبرأه الله من ذلك وبين حال من يشتغل بالسحر وأنه لا حظ له في الآخرة. ولما كان اليهود قوما مخادعين يتلاعبون بالألفاظ وينشرون الأذى على الناس، حذر القرآن الكريم المؤمنين من محاكاة ألفاظهم واتباع أساليبهم. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان ذلكم القارئ الغامبي يوسف غصن يرتل من سورة البقرة ضمن أول الفقرات في هذه الحلقة فقرة القراء الأعاجم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن من فقرة القراء العاجم إلى فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة إمام المسجد الحرام والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الطائف. ولد عام 1395 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم بمكة المكرمة. تولى الإمامة والخطابة في مساجد عديدة بمكة المكرمة قبل أن يعين إماما بالمسجد الحرام عام 1434. سيقرأ خاتمة سورة هود ومطلع سورة يوسف. في سورة هود ذكر قصة شعيب عليه السلام مع أهل مدين، ثم قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقد ذكرت العبرة من سرد القصص من سرد هذه القصص، وهي أن تكون شاهدا على تعجيل العقوبة للمكذبين وبرهانا على تأييد الله لأوليائه الصالحين. وتحدثت الآيات عن يوم القيامة وانقسام الناس إلى فريقين سعداء وأشقياء، وختمت السورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأذى والتوكل على الحي القيوم. أما سورة يوسف فقد ابتدأت بتعظيم القرآن الكريم وبينت أنه أنزل باللسان العربي المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة ليعقل الناس حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. انتقلت الآيات بعدها لتبدأ الحديث عن قصة يوسف عليه السلام المليئة بالفوائد والعبر. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم

إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. من سورة إبراهيم استمعنا وإياكم إلى تلاوة عذبة بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ضمن ثالث الفقرات في هذه الحلقة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة صغار القراء وفيها تلاوة للقارئ عبد الرحمن محمد الداوي أو الدواي وهو قارئ ذو صوت عذب له مشاركات في مسابقات لحسن التلاوة وله بعض الأناشيد الهادفة. التحق مؤخرا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. سيقرأ خاتمة سورة القصص. يقول الله تعالى لنبيه الكريم في هذه الآيات: إن الذي أنزل عليك القرآن أيها الرسول وفرض عليك تبليغه والتمسك به لمرجعك إلى الموضع الذي خرجت منه وهو مكة المكرمة فاتحا. قل أيها الرسول للكافرين: ربي هو الذي يعلم علما ليس فوقه علم بمن منحه الهداية والإرشاد وبمن هو واقع في الضلال الذي يدركه كل عاقل سليم الإدراك. وما كنت أيها الرسول تأمل وتنتظر أن ينزل عليك القرآن، ولكن الله أنزله عليك من عنده رحمة بك وبأمتك، فاذكر هذه النعمة وثابر على تبليغها، ولا تكن أنت ولا من اتبعك عونا للكافرين على ما يريدون، ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن تبليغ آيات ربك وحججه بعد أن أنزلها إليك. وبلغ رسالة ربك ولا تكونن من المشركين في شيء، ولا تعبد مع الله معبودا آخر، كل شيء هالك وفان إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون من بعد موتكم للحساب والجزاء. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.